بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس العاشر من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناني. وكنا في الدروس الماضية تحدثنا عن بعض الصفات التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله، واليوم بمشيئة الله سنكمل الحديث عن بعض الصفات الاختيارية التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله كره الله انبعاثهم. نعم، في هذه الآيات التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى فيها الكلام على إثبات ثلاث صفات. فأولا إثبات صفة الغضب، إثبات صفة الغضب، وهي الصفة كم؟ الصفة السابعة في من الصفات التي ذكرها ابن قدامة. الثامنة ولا السابعة؟ لماذا؟ الاتيان والمجيج عنها صفة واحدة، تمام؟ طيب، وسيكون الكلام في هذه الصفة عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الغضب لله تعالى، عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الغضب لله تعالى. فالغضب ضد الرضا، وأهل السنة يعتقدون أن الغضب صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى. فالله تعالى موصوف بالغضب على من يستحقه من الكافرين والمنافقين والزنادقة والملحدين وغيرهم. وأهل السنة والجماعة يثبتون الغضب لله تعالى على وجه يليق بجلاله وعظمته، فلا يكيفون هذه الصفة ولا يشبهونها ولا يؤولونها كما يؤولها المؤولة من المعطلة والملفقة، فيؤولون الغضب بإرادة العقاب كما يأتي معنا أو بالعقاب، وأيضا ولا يعطلونها كما يعطلها الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم كما سيأتي معنا، بل يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبتون هذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: الأدلة على إثبات صفة الغضب لله تعالى، الأدلة على إثبات صفة الغضب لله تعالى. فالغضب صفة ثابتة لله جل وعلا في القرآن والسنة والإجماع والعقل. فأولا الأدلة من القرآن على إثبات هذه الصفة، الأدلة من القرآن على إثبات هذه الصفة. قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجه الدلالة من هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: وغضب الله، فنسب الغضب إلى نفسه سبحانه وتعالى. الآية الثانية والخامسة في سورة النور، والخامسة آية اللعان، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وجه الدلالة من هذه الآية قوله غضب الله عليها، فنسب الغضب الذي هو الصفة إلى ذاته سبحانه وتعالى، غضب الله. طيب، الآية الثالثة: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وجه الدلالة من هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: فيحل عليه غضبي، فنسب الصفة هذه الغضب إلى ذاته سبحانه وتعالى. الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. سورة الفتح. وجه الدلالة ظاهر من هذه الآية. الآية الخامسة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هذه الآيات كلها تدل على أن الله جل وعلا يتصف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ثانيا، الأدلة من السنة على إثبات هذه الصفة، الأدلة من السنة على إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. فأولا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية سبقت، إن رحمتي سبقت غضبي. وجه الدلالة من هذا الحديث قوله جل وعلا في الحديث القدسي، قوله في هذا الحديث: إن رحمتي غلبت غضبي وإن رحمتي سبقت غضبي. فنسب الغضب الذي هو صفة إلى ذاته العلية سبحانه وتعالى. الحديث الثاني حديث الشفاعة الطويل، حديث الشفاعة الطويل عند البخاري ومسلم، وفيه أن الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام جميعا يقولون حينما يأتيهم الناس يقولون: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وجه الدلالة من هذا قولهم في هذا الحديث: إن ربي قد غضب، فنسبوا الغضب لله جل وعلا. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله، اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، وأشار إلى رباعيته، يعني بعد غزوة أحد حينما كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج في جبينه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتل، على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على رجل يقتله في سبيل الله، في سبيل الله، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. وجه الدلالة قوله: اشتد غضب الله، فنسب الغضب إلى ذات الله جل وعلا. إذن هذه الأدلة من السنة على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. ثالثا الإجماع، وقد نقل الإجماع ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية، فقال: ومذهب السلف، ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا، إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله جل وعلا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فقال: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا ثم قال بعدها والبغض ونحو ذلك من الصفات. ونقل أيضا الإجماع قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى قال قال علماؤنا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالغيظ, يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالغيظ. طيب إذن هذا دليل الإجماع على إثبات هذه الصفة. الدليل الرابع ألا وهو الدليل العقلي, الدليل العقلي على إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. فالعقل يدل على إثبات صفة الغضب لله, العقل يدل على إثبات صفة الغضب لله. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من المجرمين, والانتقام من المجرمين وكذلك تعذيب المنافقين والكافرين دليل على ماذا؟ دليل على السخط أو الغضب, دليل على غضب الله جل وعلا عليهم. فإن الله جل وعلا لو كان راضيا عنهم لم ينتقم منهم ولم يعذبهم. إذن هذا الدليل العقلي على إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. ثالثا أو ثانيا عفوا إثبات صفة السخط أو السخط, إثبات صفة وكلا يعني اللفظتين صحيحة, إثبات صفة السخط أو السخط. وسنرجع الكلام على بعض المسائل المتعلقة بالغضب كالطوائف المخالفة لأهل السنة في هذه الصفة في نهاية الكلام على هذه الثلاث الصفات, لأن متعلقها واحد, متعلق هذه الصفات واحد. فنقول إن السخط الكلام فيه على مسائل, وهي الصفة كم؟ الثامنة, هي الصفة الثامنة. فالكلام فيها على مسائل. المسألة الأولى عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة, في صفة السخط. فأهل السنة يعتقدون أن صفة السخط قائمة أنها صفة حقيقية قائمة بذات الله جل وعلا, يعتقدون أن صفة حقيقية قائمة بذات الله جل وعلا. فالله تعالى موصوف بالسخط على من؟ على من يستحقه من الكافرين والمنافقة وأعداء الدين. فأهل السنة يثبتون صفة السخط لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى, فلا يكيفون هذه الصفة ولا يعطلونها ولا يؤولونها كما يفعل ذلك المؤولة من المعطلة والمنفقة كما سيأتي بيان ذلك, بل يثبتونها لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المسألة الثانية في الكلام على صفة السخط الأدلة على إثبات هذه الصفة لله, الأدلة على إثبات هذه الصفة لله. صفة السخط ثابتة لله جل وعلا بالقرآن والسنة والإجماع والعقل. فأولا الأدلة من القرآن, الأدلة من القرآن قول الله تبارك وتعالى لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون, سورة المائدة. الآية الثانية ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله, وجه الدلالة في الآية الأولى قوله جل وعلا أن سخط الله عليهم, فأضاف السخط إلى ذاته العلية سبحانه وتعالى. والآية الثانية قوله تبارك وتعالى اتبعوا, وجه الدلالة اتبعوا ما أسخط الله, اتبعوا ما أسخط الله. ثانيا الأدلة من السنة, الأدلة من السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري ومسلم, وهو الذي تقدم ذكره في دروس مضت ومنها الدرس السابق حينما يقول الله جل وعلا لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك فيقول هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قالوا هل أعطيكم شيئا أفضل من ذلك؟ قالوا وأي شيء يا ربي أفلا أعطيكم شيئا أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا فلا أسخط عليكم بعده أبدا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وجد دلالة من هذا الحديث قوله جل وعلا في الحديث فلا أسخط عليكم فلا أسخط عليكم. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سبق ذكره عند الإمام مسلم حينما قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته قالت فوضعت كفي على قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجد دلالة من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم برضاك من سخطك فنسب السخط لذات الله جل وعلا. الحديث الثالث حديث بريدة رضي الله تعالى عنه حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق يا سيد لا تقولوا للمنافق يا سيد فإن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم فإن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وجد دلالة من هذا الحديث أسخطتم ربكم فلا ينبغي للمسلم أن يقول للمنافق ولا للكافر يهوديا كان أو نصرانيا أو غيرهما أن يقول له يا سيد. وكذلك بعض العبارات التي تطلق باللغة الإنجليزية مثلا فيقول له يا مستر فلان فهذا لا ينبغي للمسلم أن يقول مثل هذا للمنافق ولا للكافر. وهذا الحديث لا تقولوا للمنافق يا سيد فقد أسخطتم ربكم رواه الإمام أحمد وأبو داود ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه جمع من أهل العلم ومنهم المنذر في الترغيب والترهيب وكذلك صححه الإمام النووي في كتاب الأذكار وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في تصحيحه لأحاديث سنن أبي داود. طيب إذن هذه الأدلة من القرآن والسنة على إثبات صفة السخط لله جل وعلا. ثالثا الإجماع وقد حكى الإجماع أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل الحديث عقيدة أهل الحديث فقال في مطلع هذا الكتاب قال وكذلك يقولون في جميع الصفات يعني أئمة السلف رحمهم الله تعالى يقول وكذلك يقولون في جميع الصفات يعني الإثبات يعني يثبتونها قال وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بها القرآن ووردت بها الأخبار نزل بها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام إلى أن قال والرضا والسخط والرضا والسخط. فنقل أبو عثمان الصابوني الإجماع على إثبات صفة السخط عند أئمة السلف رحمهم الله تعالى. الدليل الرابع الدليل العقلي الدليل العقلي فالعقل يدل على إثبات صفة السخط لله جل وعلا العقل يدل على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. ووجه ذلك أن الله تعالى ينتقم من المجرمين أن الله ينتقم من المجرمين ومن الكافرين والمنافقين وهذا الانتقام دليل على ماذا؟ على الرضا أم السخط؟ دليل على السخط هذا الانتقام دليل على السخط وليس دليلا على الرضا. إذن هذه الأدلة الأربعة في مجملها تدل على ماذا؟ على إثبات صفة السخط أو السخط لله جل وعلا. ثالثا ونرجع أيضا الكلام على الطوائف المخالفة لأهل السنة في هذه الصفة إلى نهاية الحديث عن الصفة الثالثة ألا وهي الكره. ثالثا إثبات صفة الكره. ثالثا إثبات صفة الكره. والكره هنا في التسلسل الذي ذكره ابن قدامة هي الصفة التاسعة، هي الصفة التاسعة. والكلام على هذه الصفة على النحو التالي: المسألة الأولى عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكره، عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكره. فأهل السنة يعتقدون أن صفة الكره صفة حقيقية قائمة بذات الله جل وعلا، يعتقدون أن صفة الكره صفة حقيقية قائمة بالله جل وعلا بذات الله. فالله تعالى موصوف بالكره لمن يستحقه من الكافرين والمنافقين، وكذلك لبعض الأعمال، أحسنت، لبعض الأعمال والأقوال كما سيأتي بعد قليل في التدليل على هذه الصفة، وكذلك يوصف بالكره لبعض الأعمال والأقوال وغيرها. فأهل السنة يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا على وجه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لا يكيفونها ولا يشبهون فيها ولا يؤولونها، ولا يؤولونها كما يفعل ذلك المعطلة والملثقة كما يأتي بيان ذلك، بل يثبتونها لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته كما في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المسألة الثانية الأدلة على إثبات صفة الكره، الأدلة على إثبات صفة الكره. فالكره صفة ثابتة لله جل وعلا بالقرآن والسنة والإجماع، بالقرآن والسنة والإجماع. فأولا من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وجه الدلالة قوله كره، كره الله، فأضاف هذه الصفة لذات الله العلي سبحانه وتعالى. ثانيا الأدلة من السنة على إثبات هذه الصفة، الأدلة من السنة على إثبات هذه الصفة. فأولا حديث المغيرة، حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم، وفيه وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: إن الله حرم عليكم ماذا؟ عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات، وكره إليكم، وكره إليكم قيل وقال وكثرة السؤال. وجه الدلالة من ذلك، عفوا، وكره لكم، وكره لكم، فوجه الدلالة من ذلك قال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقوله وكره لكم أضاف الكره إلى نفسه، الهاء ضمير عائد إلى الله جل وعلا. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام مسلم، وفيه: وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله. وفيه أن الكافر إذا بشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه، هذا فيه إثبات العذاب وفيه إثبات السخط أيضا، قال: كره لقاء الله جل وعلا هذا الكافر، وكره الله جل وعلا لقاءه، وكره الله لقاءه. وجه الدلالة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كره الله. ثالثا الإجماع، فقد أجمع أهل السنة على إثبات هذه الصفة كغيرها من الصفات الاختيارية، كغيرها من الصفات الاختيارية على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام على هذه الثلاث الصفات من حيث ماذا؟ من حيث اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الثلاث الصفات، وأيضا من حيث التدليل على إثبات هذه الصفات لله جل وعلا. الآن في القسم الرابع نحن تحدثنا أولا عن صفة الغضب، ثم عن صفة السخط، ثم عن صفة الكره. والقسم الرابع الآن سنتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بهذه الثلاث الصفات. فالمسألة الأولى، هل يوصف الله جل وعلا بالمقت؟ هل يوصف الله جل وعلا بالمقت؟ من يعرف يرفع يده. ها، ها، يوصف الله بالمقت؟ ها زياد، يوصف بالمقت؟ ها نواف، ما يوصف بالمقت. هذا إذن القول الأول. ها محمد، يوصف؟ لا أدري. هذا القول الثاني. ها الاسم، اسمك أنت؟ عبد المنعم. أنعم واكرم عبد المنعم. لا يوصف. إذن أنت توافق نواف. وأنت قلت إيش؟ ما تدري. ها طيب، ها ها يا عبد السلام، يوصف الله بالمقت. إذن هذا القول الثالث. ها يا معاذ، يوصف. ها يوصف. ها عبد الرب، يوصف. هذا جمهور أهل العلم. ها عبد العزيز، ها هذا قول رابع والله، يقول يوصف في المقابل. ها مش الدليل؟ طيب أنت تقول لا أدري، هذا مذهب لا أدري. طيب والثاني اللي يقول ما يوصف الله، إيش دليلك إنه ما يوصف الله بالمقت؟ لم يرد في الكتاب والسنة مثلا؟ ها هاي نواف، أبغى جواب. لماذا قلت لا يوصف الله بالمقت؟ لأن عندك قاعدة أن الله لا يوصف إلا بما ذكر في القرآن والسنة، فهل ورد وصف الله بالمقت في القرآن والسنة؟ لماذا قلت لا؟ ها أنت قلت مقابلة. إيه؟ في حديث سيدنا الله نظر إلى الأرض والقمر. إيه. طيب يوصف يعني به ولا ما يوصف؟ إن الله نظر إلى أهل الأرض، ما هو إلى العرب. ليه يا أخي العرب؟ العرب هم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اصطفى من الناس العرب. قال نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. إذن يوصف الله بالمقت؟ هذا دليلك صح؟ ممتاز. ها؟ عبد السلام. إيه. أن الذين كفروا ينادون لمقت الله. ها عبد الرب، أحسنت. إذن نقول ها مازد في جواب. يا سلام عليك. إذن قال يوصف وهو من الصفات المقيدة التي لا يوصف الله بها على الإطلاق كما سيأتي معنا. إذن نقول المسألة الأولى أن الله جل وعلا يوصف بالمقت. فأي صفة تعرض عليك من صفات الله جل وعلا، أي صفة تعرض عليك هل يوصف الله بها ولا لا، عرضها على الكتاب والسنة. هل ورد ذكرها في الكتاب أو السنة؟ لأن صفات الله جل وعلا توقيفية، ومعنى توقيفية أنها موقوفة على الكتاب والسنة. فإذا وردت لله جل وعلا في القرآن فنحن نثبتها، وإذا لم ترد في القرآن ها إذا ورد نفيها ننفيها، وإذا لم يرد لا إثباتها ولا نفيها فنحن لا نثبتها ولا ننفيها لله جل وعلا. نحن موقوفون في هذا باب توقيفي، فما ورد إثباته نثبته، وما ورد نفيه ننفيه عن الله، وما لم يرد لا إثباته ولا نفيه فنحن ننظر إذا كانت صفة ننظر فيها، إذا كانت صفة نقص فنحن ننفيها عن الله جل وعلا، وإن كانت صفة يعني فيها مدح، قد يكون فيها مدح وذم، أو يكون فيها مدح، فنحن لا نثبتها لله إلا ثبتت في الكتاب أو السنة، التي ثبتت في الكتاب والسنة، وقد سبق الكلام على هذا في دروس سابقة. طيب نقول نثبت هذه الصفة لله المقت، ودليل ذلك الأدلة التي ذكرها الإخوة، منها قول الله جل وعلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ولمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. طيب والحديث الذي ذكره الأخ عبد العزيز إن الله نظر إلى أهل الأرض، إلى أهل العرب، ردتنا عبد العزيز، إلى أهل العرب فمقتهم. تمام. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية، هل يوصف الله تعالى بالبغض؟ من يعرف يرفع يده. هل يوصف الله بالبغض؟ هذه لها متعلقات بالغضب. الاسم الكريم، الاسم الكريم مساعد العتيب العطيفي، أنعم وأكرم. يوصف الله بالبغض؟ إذن يوصف الله. دليلك ما هو الدليل؟ احنا قلنا ما عندك كذا. طيب ها يوصف الله بالبغض؟ كفر الإجماع الصابونية. ما شاء الله عليك نبيه موجد. ها؟ أحسنت. وأبغض الأماكن عند الله أسواقها. تمام. طيب وفي حديث آخر حديث ذكرناه سبق معنا إذن يوصف الله بالبغض، يوصف الله جل وعلا بالبغض. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إن دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا، ونحن ذكرناه إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فلانا فأحبه، فيحبه جبريل قال فيحبه أهل السماء، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبك، قال فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. وفي الحديث أيضا في هذا الحديث قال إن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول يا جبريل إني أبغض فلانا، إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضوه، فيبغضونه ثم توضع له البغضاء، ثم توضع له البغضاء البغضاء في الأرض والعياذ بالله. فهذا الحديث الوجه الدلالة منه إن الله إذا أبغض عبدا، إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل. فالبغض صفة من صفات الله جل وعلا ثبتت بالسنة الصحيحة، ثبتت بالسنة الصحيحة، ومنها هذا الحديث، ومنها هذا الحديث. طيب المسألة الثالثة، هل المقت هو البغض والكراهة؟ هل المقت هو البغض والكراهة؟ اسمك صالح؟ أنا عمواكل صالح. ها؟ يا سلام عليك، أحسنت. إذن بينهم تفاوت مراتب، أحسنت. فنقول أن المقت، المقت هو أشد البغض، المقت أشد البغض، والبغض جنس من الكراهة، جنس من الكراهية، ومنه المقت. البغض جنس من الكراهية ومنه المقت. فلا نقول إن المقت هو البغض، لا نقول إن المقت هو البغض أو الكراهة، لأن كل صفة من صفات الله جل وعلا نثبتها كما وردت، كما وردت في القرآن أو السنة. فالبغض له مراتب، البغض له مراتب، ومن مراتب البغض المقت، ومن مراتب البغض المقت، بل هو أشد مراتب البغض، أشد مراتب البغض. الكراهة البغض، الحين نقول هل المقت هو البغض والكراهة؟ فنقول إن المقت هو أشد أنواع البغض، أشد أنواع البغض، فتصبح علاقتها مع الكراهة ماذا؟ عموم وخصوص، أن الكراهة أعم من المقت، أعم من المقت. فإذن هي على مراتب، المقت هو أشد هذه المراتب، المقت هو أشد هذه المراتب، ويأتي بعده يعني أقل منه منزلة البغض، وأقل منه منزلة ها الغضب والسخط والكره، ربما يكون أدنى مراتبها الكره. واضح؟ تمام. ها ماجد، طبعا الترتيب ليس توقيفيا يعني، لكن نقول يعني أشد أنواع البغض هو المقت، فهذا أعلى مراتبه، ويأتي بعده ربما الغضب، ربما الغضب أو السخط، ثم بعد ذلك البغض، ثم بعد ذلك الكراهة، ربما يكون ترتيبه على هذا النحو وليس توقيفيا، والواحد وقف على شيء من ذلك في كلام العرب ربما يفيدنا بذلك، كما تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين عن مراتب المحبة، وذكر أن المحبة عند العرب على مراتب، وأن أعلى مراتب المحبة هي الخلة. فلعل في المعاجم اللغوية و يعني معاني لغة العرب ربما نجد شيئا من ذلك، أن البغضة أو الغضب مراتب، وأعلى مراتبه المقت، فمن وقف على شيء من ذلك فيفيدنا في ذلك. المسألة الرابعة، هل يوصف الله تعالى بالحزن كما يوصف بالغضب؟ هل يوصف الله بالحزن؟ نصف الله بالحزن؟ ها ها ها يا حمدان لا يوصف. ها يا أحمد، ها لماذا لا يوصف الله؟ ها عبد العزيز، آه طيب، لأنها صفة صفة ضعف، تمام. إذن هذا السبب. السبب الثاني ما وردت في الكتاب والسنة. فنقول إن الله جل وعلا لا يوصف بالحزن، أولا لأنه لم يرد وصف الله تعالى بذلك في النصوص الشرعية، لم يرد وصف الله جل وعلا بذلك في النصوص الشرعية، وثانيا أن الحزن دليل على الضعف، دليل على الضعف، والغضب دليل على إيش؟ على القوة. فالغضب صفة كمال في ماذا؟ في محلها، صفة كمال في محلها، ولكن الحزن صفة نقص على كل حال، صفة نقص على كل حال. ولذلك ورد النهي عن الحزن في مواطن كثيرة من القرآن، وتأملت وذكرها شيخ الإسلام بن تيمية في بعض مؤلفاته أن الله نهى عن الحزن في مواطن كثيرة. طيب لماذا؟ لأن الحزن يعني عبارة عن صفة عجز تمنع يعني من دفع ما نزل بالإنسان، فإذا نزل به شيء ربما لا يستطيع أن يدفعه، لا يستطيع أن يدفعه. ولكن الغضب صفة ربما ليس بالضرورة تدل على القوة، تدل على القوة. طيب المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، كيف نجيب على قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالأسف هنا بمعنى الأسف هنا بمعنى غضب. طيب وقول يوسف يعقوب عفوا يا أسف على يوسف، من الحزن فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فهل هنا تعارض في الآيات؟ تعارض في الآيات أم ماذا؟ الذي يعرف يرفع يده. ها نادر، يعني سياق الآية الأولى فلما أسفونا يدل على الأسف إيش؟ الغضب. وسياق الآية الثانية يا أسف على يوسف يدل على ماذا؟ طيب نقول إن الحزن أو عفوا إن الأسف في لغة العرب له معنيان، إن الأسف في لغة العرب له معنيان. المعنى الأول الأسف يأتي بمعنى الحزن، في المعنى الأول نقول إن الأسف في المعنى الأول يأتي بمعنى الحزن، ودليل ذلك قول يعقوب عليه السلام في الآية التي ذكرناها قبل قليل يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذن الأسف هنا في الآية سياق الآية يدل على أنه من الحزن وليس من الغضب. المعنى الثاني يأتي الأسف في لغة العرب بمعنى الغضب، بمعنى الغضب، والدليل على ذلك فلما أسفونا سياق الآية، لأن الله جل وعلا لا يوصف بالحزن قلنا، فدل سياق الآية على أن الله جل وعلا أن المراد بأسفونا أغضبونا، أغضبونا. فالمعنى الأول يقول أن المعنى الأول اللي هو الحزن ممتنع في حق الله جل وعلا، الآن نقول أنه في لغة العرب له معنيان، يعني معنى يأتي الأسف بمعنى الحزن والمعنى الثاني يأتي بمعنى الغضب، تمام. فالمعنى الأول ممتنع في حق الله جل وعلا اللي هو الحزن، لماذا؟ لماذا؟ لأنه أولا لم يرد في القرآن وصف الله بذلك، وثانيا لأنها صفة نقص، لأنها صفة نقص، الحزن صفة نقص، فهو ممتنع إذا كانت صفة نقص هي ممتنعة في حق الله جل وعلا. والثاني المعنى الثاني مثبت لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا وصف به نفسه، قال فلما آسفونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم. طيب المسألة السادسة، هل نصف الله جل وعلا بالغضب والسخط والكره والمقت وصفا مطلقا؟ هل نصف الله جل وعلا بهذه الصفات وصفا مطلقا؟ الذي يعرف يرفع يده. ها عبد الرب. يعني نصفها بالله مطلقا ولا ما نصفها؟ جواب نعم أو لا. لا. لماذا نصفها بالله وصفا مطلقا؟ لماذا؟ لماذا طيب مقيدة؟ لماذا لا نصف الله بها وصفا مطلقا؟ لأن إيش؟ ما هو السبب؟ ها في جواب ولا أرجع لك؟ طيب ها بندر. لأنها صفة نقص تقول بحق المخلوق. ها؟ أيوة تفضل. لأنها مقيدة بأسباب. لأنها مقيدة بأسباب. ها؟ طيب مقيدة ليش مقيدة؟ لا تقع إلى السبب. ها في جواب مويست؟ يا سلام عليك. ها أخرك عامر أنت تصحح لهم يعني. تمام. لأنها ليست صفة كمال على الإطلاق، وإنما هي صفة كمال في محلها، صفة كمال في محلها. ونحن ذكرنا تقسيم الصفات في درس من الدروس. المشكلة يعني طالب العلم يراجع، هذه إشكالية كبيرة. المفترض يعني بعد كل درس يأخذ طالب العلم يعيد سماع هذا الدرس، إن لم يعني يقوم بتفريغه وتلخيصه وترداده وتكراره حتى يثبت العلم. يعني قريب ذكرناها في أقل من شهر تقريبا، أو يعني تقريبا أظن فيما أظن الدرس الثامن أو السابع، ما تكلمنا عن تقسيم صفات الله باعتبارات مختلفة، وذكرنا اعتبار في الدرس السادس، وذكرنا من الاعتبارات أن تقسيم صفات الله جل وعلا باعتبار التقييد والإطلاق، أليس كذلك؟ باعتبار، فقلنا هناك صفات مطلقة نصف الله جل وعلا بها إطلاقا، وهناك صفات مقيدة. تمام. ومنها صفة الغضب وما أشبه ذلك. فنقول لا يوصف الله جل وعلا بهذه الصفات وصفا مطلقا، إنما يوصف بها وصفا مقيدا. فالله جل وعلا يوصف بها حين يوجد سبب لغضبه، وحين يوجد سبب لسخطه، وحين يوجد سبب لكرهه سبحانه وتعالى، سواء للأعمال أو للعاملين، سواء للأعمال أو للعاملين. فمن الصفات التي يتصف الله جل وعلا بها ولا يوصف بها وصفا مطلقا بل مقيدا بالمقابلة هذه الصفات، هذه الصفات التي ذكرنا. طيب المسألة السابعة، وقلنا السبب في ذلك ماذا؟ أنها ليست صفات كمال على الإطلاق، وإنما إذا وجد سببها. طيب المسألة السابعة، هل هذه الصفات الغضب والسخط والكره والمقت والبغض اختيارية أم أنها ملازمة لذات الله جل وعلا؟ هذا تكرر معنا في كل درس أظن. ها يا سلمان. ها الصفات الفعلية إيه؟ ما أنت ضابط، ما أنت ضابط. طيب برجع لك. ها ها موجود. من ناحية ذاتية، من ناحية جنسية. يا سلام. وجدد من ناحية الجنس، أقول هي صفات اختيارية، وكل صفة اختيارية صفة ملازمة لله جل وعلا. طيب فهذه نقول هذه الصفة قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته، يعني أنها اختيارية يفعلها الله متى شاء. نقول أنها اختيارية، وكل صفة اختيارية أو فعلية، البعض يقول أنها فعلية، الاختيارية يعبر عنها أيضا بالفعلية. كل صفة اختيارية هي صفة ملازمة لذات الله، يعني أنها صفة ذاتية. كل صفة اختيارية، نقول كل صفة اختيارية هي صفة ملازمة لله، أو قل كل صفة فعلية هي صفة كل صفة فعلية هي صفة ذاتية، أو قل عبر كل صفة اختيارية، والتعبير هذا أحسن، كل صفة اختيارية، واللي يعبر به شيخ الإسلام بن تيمية، كل صفة اختيارية هي صفة ملازمة. تفرق بالدقيقة. نادر. تفرق لنا بين الصفات الاختيارية والصفات الملازمة لله، أو الصفات الفعلية والصفات الذاتية؟ احنا ذكرنا تقسيم الصفات من حيث تعلقها بذات الله من عدمه، قلنا انها تنقسم الى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. ركز معي وعيد، اتمنى انكم تراجعون مثل هذا الكلام، يعني لا ينبغي لطالب العلم انه يحضر الدرس فقط لحصول الاجر مثلا، هذا لا شك انه مطلب ان الانسان يحضر الدروس العلمية لنيل الثواب والتعبد لله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة، الا وهي عبادة طلب العلم، فهي من اجل العبادات، بل هي اعظم النوافل، كما قال بعض ائمة السلف انه افضل ما تطوع به طلب العلم تعلمه وتعليمه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، وإن الملائكة كما جاء في الحديث لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فطلب العلم لا شك أنه عبادة عظيمة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل هذه العبادة ويكتفي فقط بالحضور، لابد لطالب العلم من أن يضبط هذه الدروس ويحفظها ويرددها ويكررها، وإذا كان الإنسان فيه ضعف فليربط نفسه بمن هو أفضل منه، يربط نفسه بأحد طلبة العلم الجادين الذين يحبون العلم الشرعي ومراجعته ومدارسته، فإن العلم لا يثبت في قلب العبد ولا يثبت في قلب طالب العلم إلا بالتكرار والحفظ والترداد والمدارسة، وإلا لن يستفيد من حضوره أبدا، لن يستفيد من حضوره. فإذا أراد أن يصبح معلما للناس للعلم الشرعي ويدفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه المسلمين فلا بد له من المراجعة والضبط. يعني نحن حديثي عهد بدرس تقسيم الصفات، يعني ما مضى عليه أكثر من شهر ونصف تقريبا، فلا ينبغي لطالب العلم أن يفعل مثل هذا. فنقول تقسيم الصفات باعتبارات كثيرة، وذكرنا من الاعتبارات هذه أنها باعتبار تعلقها بذات الله من عدمه، فذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، القسم الثاني ذاتية والقسم الثاني فعلية، أو قل ملازمة اختيارية، القسم الثاني اختيارية. فالصفات الذاتية التي هي الصفات الملازمة هي التي لا تنفك عن ذات الله جل وعلا بحال، لا يمكن أن يأتي وقت من الأوقات أن الله جل وعلا يكون غير متصف بها، مثل الحياة، العلم، البصر، السمع، الوجه، اليدين، واليدان، واليدين، هذه الصفات هي صفات ذاتية ملازمة لله جل وعلا، يسمونها الصفات اللازمة. الصفات الاختيارية والصفات الفعلية التي يفعلها الله متى شاء، يفعلها الله متى شاء، مثل ماذا؟ مثل النزول، مثل الغضب، مثل الغضب، الكراهية، السخط، هذه الصفات اختيارية فعلها الله ما تشاء. وكل صفة فعلية أو اختيارية هي صفة ذاتية من حيث الجنس، من حيث الجنس لا يكون هناك غضب إلا وقبله غضب، ولا يكون هناك نزول إلا وقبله نزول لله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون في وقت يعني من الأوقات نقول أن الله جل وعلا لا ينزل، ما من نزول إلا وقبله نزول، ما من نزول إلا وقبله نزول، وما من غضب إلا وقبله غضب. هذا من ناحية أنها ذاتية من حيث الجنس. ومن حيث الأفراد فهي متجددة حين يوجد سببها، حين يوجد سببها، فالله يغضب حين يوجد سبب لغضبه، ويحب سبحانه وتعالى حين يوجد سبب للمحبة، واضح؟ وينزل سبحانه وتعالى حين يأتي سبب للنزول، مثل الثلث الأخير من الليل ومثل عشية عرفة، اتضحت؟ طيب، نقول هذه المسألة وهي المسألة السابعة أن هذه الصفات صفات قائمة بذات الله جل وعلا، وهي قديمة الجنس متجددة الآحاد والأفراد، قديمة الجنس متجددة الآحاد والأفراد. فالله يغضب ويسخط ويكره ويبغض ويمقت ما يشاء ممن يستحق ذلك، الله جل وعلا يغضب ويسخط ويكره ويمقت ويبغض من يشاء ممن يستحق ذلك، ممن يستحق ذلك. فإذا فعل ما يوجب ذلك فإن الله جل وعلا يغضب ويسخط ويمقت إلى آخره، إلى آخره. فهي صفة قائمة بذات الله جل وعلا، قديمة الجنس، ما من غضب إلا وقبله غضب، وهي أيضا متجددة الآحاد والأفراد، توجد إذا وجد سبب البغض والكره والسخط والمقت والغضب. ها؟ واضحة؟ ها؟ ايوه، صفات اختيارية يفعلها الله متى شاء، وهي في نفس الوقت من ناحية الجنس هي صفات قديمة، صفات ذاتية، ما من غضب إلا وقبله غضب. اتضحت؟ تمام؟ واضحة؟ طيب، المسألة الثامنة، الطوائف المخالفة لأهل السنة في هذه الصفات، الطوائف المخالفة لأهل السنة في هذه الصفات، وهي المسألة الأخيرة. خالف في ذلك لهذه الصفات، أذكر صفة الغضب والسخط والكره وما لحق بها. خالف في ذلك المؤولة من المعطلة والملفقة، من المعطلة والملفقة. فالطائفة الأولى المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. الطائفة الأولى التي خالفت المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، قالوا إن هذه الصفات التي تقوم بمشيئة الله، يقصدون الصفات الاختيارية ومنها الغضب والسخط والكره، قالوا هذه الصفات التي تقوم بمشيئة الله، يعني يفعلها متى شاء، هي مخلوقات منفصلة عنه. يقولون هي مخلوقات منفصلة عنه، مثل ما قالوا عن الكلام، مثل صفة الكلام، قالوا إن الله ما تكلم حقيقة. يقولون المعتزلة يقولون إن الله ما تكلم حقيقة، وإنما خلق الكلام في الشجرة، والشجرة كلمت موسى عليه السلام. هذا يعني مذهبه، مع أن الكلام في لغة العرب إذا أضيف لأحد فإنه ينسب إليه، والمراد به الكلام الحقيقي الذي هو بحرف وصوت في لغة العرب، مع أن الله أكد ذلك في القرآن، قال وكلم الله موسى تكليما، تأكيد أنه كلام حقيقي بحرف وصوت. فهم يقولون هذه الصفات، يقولون أن الله جل وعلا خلقها منفصلة عنه، ويقولون هي مجاز ليس على الحقيقة، نسبتها إلى الله مجازا ليس على الحقيقة وما أشبه ذلك. نحن ذكرنا أننا نذكر يعني قولهم مجملا، نذكر قول المخالفين مجملا في هذه يعني في هذه المرحلة، في هذه المرحلة من مرحلة التدريس، وهو ما يتناسب على مستوى الطلاب الذين يحضرون هذا الدرس. فنقول هذا قولهم، يقولون أن الله جل وعلا خلق هذه الصفات منفصلة عنه، منفصلة عنه، ويقولون هي مجاز أو ما أشبه ذلك. وهذا تجده في بعض تفاسيره، تجده هذا الكلام تجده في بعض تفاسيره. إذن هذه الطائفة الأولى، وهم طائفة المعطلة، طائفة المعطلة من الجهمية والمعتزلة. الطائفة الثانية وهم الملفقة من الأشاعرة والماتوريدية والكلابية ومن وافقهم. الطائفة الثانية نقول الملفقة من الأشاعرة والماتوريدية والكلابية ومن وافقهم. قالوا هذه الصفات الاختيارية لا تقوم بذات الله بمشيئته وقدرته، قالوا لا تقوم بذات الله بمشيئته وقدرته، وإنما هي صفات قديمة، إنما هي صفات قديمة. فالغضب عندهم والسخط والكراهية صفات قديمة، ومع ذلك يؤولونها بأحد معنيين، يؤولون هذه الصفات بأحد معنيين، إما بالفعل أو بإرادة الفعل، كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق في صفة الرضا والمحبة، إما يؤولونها بالفعل أو بإرادة الفعل. فيقولون المراد بالغضب ماذا؟ العقاب، إما يقولون العقاب الفعل هو نفسه، أو إرادة العقاب، أو إرادة العقاب. ولماذا يؤولونها بالإرادة هنا؟ لأنه مثلا هم يثبتون الإرادة لا ينفونها، يثبتون الإرادة، فيؤولونها ويؤولون الصفات بأحد الصفات التي يثبتونها ومنها الإرادة. فيقولون الغضب هنا والسخط إنما إما يراد به الفعل الذي هو العقاب أو الانتقام، أو إرادة الفعل الذي هو إرادة العقاب أو إرادة الانتقام. وشبهتهم بذلك أنهم اعتقدوا أن هذه الصفة فيها شبه بالمخلوقات، فقالوا الغضب هو غليان دم القلب، قالوا إن الغضب غليان دم القلب، وغليان الدم قالوا هذا لا يليق بماذا؟ قال لا يليق بالله جل وعلا، إنما يليق بالمخلوق. إذن الإشكالية عندهم في التشبيه، واضح أنه هذا أصل عندهم، أنهم يشبهون ثم بعد ذلك إما يعطلون أو يؤولون، إما يعطلون أو يؤولون. فقالوا إذن الغضب نحن لا نعرف من الغضب، قالوا إلا غليان دم القلب واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، فقالوا هذا هو غضب، الغضب هو الذي نعرفه، وهذا لا يليق بالله جل وعلا، ونحن ننزه الله جل وعلا عن هذه الصفة. تمام؟ وهذه المقدمة التي ذكروها الأصل هو بناء على نفيهم للصفات الاختيارية، فهم يشبهونها أول شيء بالمخلوقات ثم بعد ذلك يذهبون فيؤولونها. فقالوا إذن الغضب لا يراد به الغضب الذي هو غليان الدم، وإنما يراد به الانتقام أو إرادة الانتقام أو العقاب أو إرادة العقاب. وضحت؟ واضح قولهم؟ ها؟ هما لا شك أنه تعطيل للصفة، تعطيل لمعناها أول، هم أول أولا شبهوا، قالوا إن ظاهرة التشبيه، ظاهرة التشبيه، ثم بعد ذلك لجأوا إلى تحريف هذه، تحريف معناها المراد منها، تعريف معناها المراد منها. فنقول الرد عليهم من وجوه، الرد عليهم من وجوه أبرزها، الأول نقول إن قولكم، إن قولكم إن الغضب هو عبارة عن غليان دم القلب ليس بصحيح. قولكم إن الغضب عبارة عن غليان دم القلب ليس بصحيح، والصواب أن الغضب صفة تنشأ، صفة تنشأ عن ماذا؟ صفة أن الغضب صفة تنشأ عنه ماذا؟ ينشأ عنه ماذا؟ غليان الدم. فغليان الدم ليس هو الغضب، وإنما هو آثار من آثار الغضب، أثر من آثار الغضب، كما أن احمرار الوجه أثر من آثار الغضب، وانتفاخ الأوداج أثر من آثار الغضب، وكذلك الدهشة والخوف من آثارها صفرار الوجه، أليس كذلك؟ فنقول إن غليان دم القلب وانتفاخ الأوداج واحمرار الوجه إنما ليس هو الغضب، وإنما هو ناتج عن الغضب، ناتج وأثر من آثاره، تمام؟ وفي ذلك يقول ابن تيمية، وأنقل لكم النص كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 116، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى، يقول: وأما قول القائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فليس بصحيح في حقنا، فليس بصحيح في حقنا، بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده، فلا يكون هناك انتقام أصلا، قد يغضب الإنسان قبل أن يوقع ما يغضبه، فيغضب ليدفع شيئا عنه قبل أن يأتيه. قال: وأيضا فغليان دم القلب يقارنه الغضب، ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب، يقول إنما غليان دم القلب هو مقارن للغضب، أنه يعني ليس هو الغضب نفسه. قال: كما أن الحياء يقارنه حمرة الوجه، الحياء يقارنه حمرة الوجه، فهل حمرة الوجه هو الحياء؟ لا، وإنما الحياء وصف ينتج عنه احمرار في الوجه. قال: كما أن الحياء يقارنه حمرة الوجه والوجل، يعني الخوف، الوجل معناه الخوف، يقول: والوجل يقارنه صفرة الوجه، والوجل يقارن صفرة الوجه، فالإنسان إذا خاف فإنه يصفر وجهه، وإذا خجل يحمر وجهه، فهل احمر الوجه هو الخجل؟ وهل اصفرار الوجه هو الخوف؟ لا، وإنما شيء ناتج عنهما، شيء ناتج عنهما. قال: لا، قال: يقارن صفة الوجه لا أنه هو، وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي، فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان منه الغضب، وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل فاصفر الوجه كما يصيب الحزين. وأيضا فلو قدر، هذا من باب التنزل، شيخ الإسلام بن تيمية الآن يتنزل عنهم، هذه من المنهجيات التي يستخدمها شيخ الإسلام بن تيمية، فأحيانا يقول قولكم كذا باطل ويقدم الأدلة على بطلان القول، ثم يقول لهم: لو افترضنا أن قولكم هذا صحيح فالرد عليه كذا. وهذه منهجية يستخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المخالفين، فيتنزل معهم الآن فيقول: فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا، لو قدر أن الغضب هو غليان دم القلب لم يلزم أن يكون غضب الله مثل غضبنا، يقول: لو قلنا أن الغضب هو غليان دم القلب ترى ليس بالضرورة أن يكون غضب الله مثل غضب المخلوق، إذا كنت تشوف غليان دم القلب عند المخلوق وانتفاخ الأوداج واحمرار الوجه ترى ليس بالضرورة أن يكون غضب الله كذلك. قال: نعم، مثل الصفات الأخرى، تمام. قال: فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله مثل غضبنا، كما أن حقيقة ذات الله ليست كذواتنا، فليس هو مماثلا لنا لا لذاتنا ولا لأرواحنا، وصفاته كذاته. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية، قال: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الوجه الأول في بيان أن الغضب ليس هو غليان الدم، وإنما غليان الدم هو ينتج عن الغضب. واضح؟ الوجه الثاني وهو الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية هنا في التنزل معهم، نقول على سبيل التنزل معكم بأن الغضب هو غليان دم القلب، على سبيل التنزل معكم بأن الغليان هو دم القلب، فلا يلزم من ذلك أن يكون غضب الله مثل غضب المخلوق على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نعرف كيفية غضب الله جل وعلا، نحن نثبت الغضب لله لكن الكيفية لا نعلمها. واضح؟ ولو قلنا أن معنى الغضب هو غليان دم القلب، لو قلنا أن معنى الغضب ذلك، فنقول غضب الله ليس كغضب المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب الثالث، الوجه الثالث، تأويلكم للغضب بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسها، هذا الوجه الثالث، أو الوجه الثاني يعتبر هو داخل في الوجه الأول، فنقول هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني تأويلكم للغضب بالانتقام أو بإرادة الانتقام باطل، تأويلكم للغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام باطل. وجه ذلك أن الله جل وعلا غاير بين الغضب والانتقام، غاير بين الغضب والانتقام في قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. نقول الله جل وعلا وجه ذلك أن الله جل وعلا هم يقولون الغضب إما العقاب أو الانتقام أو إرادة العقاب وإرادة الانتقام، نقول أن هذا القول باطل، ووجه ذلك أن الله غاير بين الغضب وبين الانتقام في قوله تعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة ليش؟ الغضب، فدل ذلك على أنه غيره، دل ذلك على أنه غيره، قال فلما أسفونا يعني لما أغضبونا انتقمنا منهم، فدل على أن الانتقام هو غير، أن الغضب غير الانتقام. أظن واضح، تمام؟ واضح؟ طيب الوجه الثالث والأخير، قولكم إن الغضب لا يليق بالله تعالى لأن الغضب غليان دم القلب، فيقال لكم وكذلك الإرادة التي تثبتونها، هم يثبتون الإرادة ويثبتون معها ست صفات أخرى، فنقول لهم هؤلاء الأشاعر يقولون إن الغضب لا يليق بالله، قالوا لأنه الغضب غليان دم القلب وهذا صفة نقص لا تليق بالله جل وعلا، ونحن ننزه الله جل وعلا عن ذلك. فنقول لهم وكذلك الإرادة التي تثبتونها أنتم هي ميل القلب إلى المراد، ميل القلب إلى المراد، وهذا نقص أليس كذلك؟ فإن قلتم لنا هذه إرادة المخلوق، قيل لكم وذاك غضب المخلوق اللي هو غليان الدم، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا مما استدل به شيخ الإسلام بن تيمية، القول في الصفات كالقول في بعض، القول في الصفات كالقول في بعض. أعيد هذا الوجه، قولكم، نقول لهم قولكم إن الغضب لا يليق بالله تعالى لأن الغضب هو غليان الدم وهذا صفة نقص، نقول لهم وكذلك الإرادة التي تثبتونها هي ميل القلب إلى المراد، فإن قلتم ميل القلب إلى المراد هذه الإرادة هي إرادة المخلوق، نقول لكم هم يقولون هذه إرادة المخلوق ونحن نثبت إرادة تليق بالله ليست هي ميل القلب إلى المراد، هم يقولون هكذا. واضح؟ نقول لهم الإرادة التي تثبتونها هي ميل القلب إلى المراد، فإن قالوا لنا هذه إرادة المخلوق ونحن نثبت إرادة تليق بالله جل وعلا، فنقول لهم وكذلك غليان دم القلب هذا غضب المخلوق ونحن نثبت غضبا يليق بالله جل وعلا، تمام؟ أيوة، لأنهم فرقوا بين الصفات ولا يحق لهم، يعني هذا تحكم لا دليل عليه، فإذا كنت تثبت إرادة تليق بالله يا أخي أثبت غضب ومحبة ورضا وسخط وكره ومقتريق بالله جل وعلا، وإذا كنت تثبت إرادة وسمع وبصر وكلام إلى آخر الصفات التي يثبتونها تليق بالله، فأثبت الصفات الأخرى التي تليق بالله، لماذا تفرق بينها؟ هذا التفريق بين المتشابهات لا شك أنه لا دليل عليه، وهو قمة التناقض، فإما نثبتونها جميعا ويدخلون معنا في مذهب أهل السنة والجماعة، وإما نضطردوا وينفونها جميعا ويدخلون في مذهب المعتزل، تمام؟ وهذا ما احتج به شيخ الإسلام بن تيمية عليهم في الرسالة التدمرية، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في بيان هذا الوجه، يقول فيقال له، يعني يقال لهذا الذي ينفي الصفات الاختيارية. لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته، لأنهم يثبتون الإرادة، إن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. باختصار انتهى كلام شيخ الإسلام وهو موجود في الرسالة التدمرية. باختصار أنهم لقل لهم أنتم تنفون الغضب لأنه غليان دم القلب وترون أنه من صفات المخلوقين وهو صفة نقص وتنزهون الله عن ذلك، نقول لكم الإرادة التي تثبتونها هي ميل القلب إلى المراد لجلب منفعة أو دفع مضرة، وهذه إرادة المخلوق. طيب قالوا لا، نحن لا نثبت هذه الإرادة، نحن نثبت إرادة تليق بالله. فنقول كما أثبتتم إرادة تليق بالله يا أخي أثبت غضبا يليق بالله جل وعلا لا يليق بالمخلوق، فليس لكم الحق أن تفرقوا بين هذه وهذه، فالقول في الصفات كالقول في البعض. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين. وهنا وقفة مسلكية في نهاية هذا الدرس. ينبغي لنا كما قلنا في دروس سابقة أن الإنسان حينما يدرس هذه المسائل وهذه الصفات لا يقتصر على جانب التنظيري، بل لا بد أن يتبع ذلك التطبيق. فأنت تعتقد أن الله جل وعلا يغضب، وأن الله يسخط، وأن الله يكره، وأن الله يمقت، وأن الله يبغض، فينبغي للعبد أن يجتنب غضب الله جل وعلا وسخط الله جل وعلا، ويجتنب ما يكره الله جل وعلا، ويجتنب أيضا ما يبغض الله سبحانه وتعالى، ويجعل همه مرضات الله تبارك وتعالى، ودائما وأبدا يدعو الله جل وعلا بأن يعينه بأن يعيده أولا من غضبه ومن سخطه ومن مقته. يدعو بذلك في سجوده وفي أدبار الصلوات وكذلك بين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل ومواطن الإجابة، بأن يعيذه الله من غضبه وسخطه ومقته، وأن يجنبه الله جل وعلا ما يكرهه الله سبحانه وتعالى وما يبغضه الله سبحانه وتعالى، وأن يعينه على اجتناب ذلك. فحري بطالب العلم أن يجعل هذه المسائل تعيش في حياته كلها في جميع شؤون حياته، أن يحاول أن يخرج هذه المسائل من قلبه إلى الواقع. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تعيننا على طلب العلم الشرعي وحفظه وفهمه والعمل به وتبليغه لعباد الله، كما نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا مفيدا، حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.